كنا حبايب وعمر الدنيا ما خلتنا، والخوف قابلنا وأصبح هو تالتنا. كنا حبايب وعمر الدنيا ما خلتنا، والخوف قابلنا وأصبح هو تالتنا. وأهم الغدر لو فرق ما بين قلبينا، والحزن يعرف طريقنا ويجي ناحيتنا.